الو مين حضرتك؟ حضرتك ما تعرفنيش، بس كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع مهم. اتفضل. اعرف سيادتك بنفسي اولا، انا عبد الحميد احمد، مدير المستخدمين في شركة المقاولات المعمارية. تشرفنا. وحضرتك طبعا الاستاذ واري عبد السلام. مظبوط. احنا تشرفنا يا استاذ. الله يشرف مدارك. ايوه يا سيدي، بقى حضرتك قلت لي انك هتكلمني في موضوع مهم. ايوه طبعا، امال بكلم سيادتك ليه؟ سيادتك لك اولاد في مدرسة النصر؟ لا. ولا في المدرسة العزيزية؟ ولا في العزيزية. الله، بس اولادي قالوا لي انهم مع اولاد سيادتك في مدرسة انا عندي ولد في مدرسة المنيل وبنت في مدرسة بالظبط في مدرسة المنيل. الغريبة بقى اني ما شفتش حضرتك ابدا في اجتماع مجلس الاباء. ازاي بقى؟ ده انا دايما موجود في اجتماع مجلس الاباء، انا يهمني مصلحة اولادي يا استاذ، عشان كده موجود دايما في الاجتماع. حضرتك متأكد من انك انت بتكون موجود؟ غريبة دي. حضرتك قلت لي انك لك ولد في المنيل وبنت فين؟ بنت في مدرسة المنيل برضه. نفس المدرسة برضه؟ لا طبعا، مدرسة بنات. لازم مع بنتي، انا بنتي عندها 10 سنين ونص. ربنا يزيد ويبارك. لا لا لا ارجوك يبارك، بس بلاش يزيد دي. على رأيك. بس فاتوا 3 دقايق وكسبت الجنيه. هات بقى لما فهم الراجل اللي انت بتكلمه الحكاية كلها ايه. دي عينة صغيرة من البرنامج اللي اقترحه مستمع. البرنامج زي ما انا شايف ممكن يكون مسلي وطريف، فاضل ان حد من الفراودة يسمعه ويعجبه ويقدمه قريب. عزيزتي المستمعة، أنا جارتي اشترت راديو جديد وبترفع حس بشكل مش معقول، لدرجة إن لما أكون نايمة أسمعه، لما أكون قاعدة في الأنتريه أسمعه، واقفة في المطبخ أسمعه. رحت كلمتها قلت لها إن حس الراديو عالي قوي وبسمعه طول الوقت، تفتكر قالت لي إيه؟ لازم اعتذرت لك وبقت توطي حس راديو. أبدا. يمكن قالت لك إنه راديو جديد ولما يقدم حسه هيوطي. يا ريت. أمال قالت لك إيه؟ قالت لي مدام بسمعه في كل حتة في بيتي، حقي بقى اشترك في دفعة قصاد تمنه. عزيزتي المستمعة، انت تعرف ان انا اعرف انت هتقول ايه لما اطلب منك طلب؟ ايه دي فزورة دي؟ لا بس انا بقول لك انا اعرف انت هتقول ايه لما اسألك سؤال. طب يبقى مفيش داعي للسؤال مدام عارفة الاجابة. مش عايز تسمع السؤال؟ اسمع. ممكن تذيع اغنيه من اغاني مطرب او مطربه معروفين؟ اقول لك اجابتك. اتفضلي. هتقول لا. ده مظبوط. طيب انا عايز اعرف بقى انت هتقول لا ليه. عندك وقت؟ الدنيا صيام. يعني ممكن اجاوب اجابه طويله شويه؟ اتفضل. سيادتك بتقري جرايد صباحيه؟ طبعا. لك جريده مفضله؟ طبعا. ايوه. بتقريها كل يوم؟ طبعا. طيب أرجوكي بقى اسمعي سؤالي وجاوبي عليه بدقة، ليه بتقري الجريدة كل يوم مع إنها نفس الجريدة؟ السؤال ده مضحك. سيبوني من نفسي أسأل سؤال مضحك، جاوبي عليه، ليه بتقري الجريدة كل يوم مع إنها نفس الجريدة؟ لأن اللي قريته في الجريدة مبارح غير اللي قريته النهاردة غير اللي هقراه بكرة. يعني الجريدة كل يوم بتنشر حاجات إيه؟ جديدة. هاي الجديدة ده أهم عنصر، الجديد. لو جريدتك نشرت موضوع النهاردة عن أي حاجة مهمة جدا جدا وبعد بكرة نشرت نفس الموضوع تاني، مش معقول. أنا أحب بقى أن برنامج عزيز المستمع ما تحصلش فيه حاجات يتقال عليها مش معقول. يعني لو عايز أسمع غنوة أبعت لبرنامج تاني؟ بالظبط. طيب وإذا كنت عايز أسمع حاجة اتزعت في برنامج عزيز المستمع بس؟ امتى؟ ده لسه مبتدي من بقالوش اسبوعين. لا دي حاجة بقالها زمان، اتزاعت من حوالي 10 سنين في برنامج عزيز المستمع. ايوة. كنت انا مش فاكر كنا بنذيع ايه من 10 سنين. انما انا فاكرة،

تشيش. وحياة أبويا اللي مات من قسوتك مقتول، وأمي اللي ماتت في إيدك موتة المغلول، وأختي اللي شافت غداك اتشنجت على طول، إن أنت راجل أناني وآخرتك سودة يا عزرائيل الفراخ يا غول يا ابن الغول. والله بحلف وملك عندي أي يمين، لو كان بإيدي لهفك محضرين حلوين، لكن مسيرك تقع في قبضة التموين، تتهف محضر يعلم قلبك الرحمة وتحس انك ما كنت شوية حد امين. سلمت امري في امرك بس للخلاق، عذب في شخص الضعيف وانفخني كيف تشاء، ما دمت انت تافه ولا بتؤمنش بالارزاق، طلع في روحي وعبيني زلط حتى ايه يعني حتى الوقية اخصى على الاخلاق. عزيزي المستمع، انا عجبتني الحلقه الاخيره من عزيزي المستمع. اشكرك. ممكن اعرف اسمك؟ تعمل بيه؟ احتفظ بيه للذكرى والتاريخ، لاني دايما احب اجمع اسماء المعجبين. انت جمعت اسم كم واحد؟ لو كلمني ثلاث معجبين بعد حضرتك يوصل مجموعهم لكام؟ لاربعه. يعني انا اول معجب؟ الحقيقه كده. انا يسرني اني اكون اول معجب، لاني عايز اعبر عن اعجابي بهديه اهديها لك. لا، من ناحية هدية أنا آسف، ما أقدرش أقبل هدية من معجب، ده واجب علينا إحنا إن إحنا نقدم هدايا للمستمعين. مش تسمع قبل إيه الهدية؟ إيه الهدية؟ أقولك يا سيدي، ساعة، بس ساعة عجيبة جدا، لا تحتاج لأي تصليحات ولا تتملي، لا لها عقارب ولا عقرب نطاط ولا عليها أرقام ولا حاجة خالص. غريبة حقيقي، ما اعرف بيها الوقت ازاي؟ اسال اي حد يقولك على الوقت. ما غريبه. عزيزي المستمع، انت تعرف ان ليا واحد صاحبي البوليس قبض عليه لانه عطس؟ لانه عطس ازاي بقى؟ عطس يعني. والبوليس يقبض عليه ليه عشان عطس؟ اصلا لما عطس صح الحارس اللي كان نايم فقبضوا عليه، اصله كان داخل يسرق خزينة الشركة. غريبة. الو، عزيزتي المستمعة. لا عزيزي، انا ولد بس صغير شوية. طيب عزيزي المستمع، انت تعرف ليه انا بشرب اللبن؟ لازم عشان جعان. لا، عشان اكبر وابقى جامد وقوي ومحدش يقدر يشربني اللبن بالعافية. غريبة. عزيزي المستمع، سمعت على محل الاكل اللي حاطط يافطه بيقول فيها شرائح من كل اللحوم التي تطلبها؟ الحقيقه ما سمعتش عن محل الاكل ده، اصلي باكل في بيتنا. المحل ده غير اليافطه لان حصلت فيه حكايه ظريفه قوي، تحب تسمعها؟ انا احب دايما اسمع عن الحاجات الظريفه. دخلت المحل واحده ست جميله جدا وهاديه جدا من الصنف اللي تشوفه تلاحقه بعينك. والصنف ده على فكرة غاوي مقالب جدا. الصنف الحلو ده غاوي مقالب جدا، انت ما تعرفوش؟ لا اعرفه، بس الحسن حظي معرفتش مقالبه. طب اسمع المقلب ده، احنا قلنا المطعم معلق يافطة مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها شرائح من كل اللحوم. ايوة، ودخلت الست الجميلة دي المطعم. ايوه يا هاني، اي خدمه؟ اديني من فضلك طبق شرايح من لحم سيد قشطه. لحم ايه يا فندم؟ لحم سيد قشطه. بس يا فندم اللحم ده، هو انتم مش كاتبين يافطه بتقولوا فيها شرايح من كل اللحوم اللي تطلبها؟ ايوه يا فندم، لحظه واحده يا فندم، لحظه واحده. مساء الخير يا فندم. ها افندم، انا صاحب المطعم وجاي كده مع الشيف. اتفضل بالاستاذ. طلبت عايز تقول ايه؟ مفيش اللي طلبته. لا يا فندم، لا ازاي، موجود كل حاجه موجوده هناك، بس حضرتك هتتعشى معايا؟ ايوه. ايه، مش منتظره حد يتعشى معاك؟ لا. طيب اظن بقى حضرتك ما تنتظريش مني عشان طبق شرائح لحم سيد قشطه لشخص واحد ان اذبح سيد قشطه جديد. ها، تطلبي حاجه تانية يا ستك؟ طيب هات لي اي حاجه تانية. شكرا يا هاني. محمود. محمود. ايوه يا فندم، عشان يفصل على المحل دي.